كلهم يعرفونا كلهم يعبدونا كلهم يعرفونا كلهم يعبدونا كلهم يحبونا كلهم يقولون كلهم يقولون كلهم يقولون كلهم يقولون سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بر وبحر شمس وقمر بر وبحر طير ونهر شجر وحجر طير ونهر شجر وحجر كلهم يقولون كلهم يقولون كلهم يقولون كلهم يقولون سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله كلهم يطيعونا أبد ما يعصونا كلهم يطيعونا أبد ما يعصونا كلهم يذكرونا كلهم يقولون كلهم يقولون كلهم يقولون كلهم يقولون سبحان الله سبحان الله بر وبحر شمس وقمر بر وبحر بر وبحر طير ونهر شجر وحجر طير ونهر شجر وحجر كلهم يقولون كلهم يقولون كلهم يقولون كلهم يقولون سبحان الله سبحان الله